لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أتكلم عن موضوع الزكاة، وذلك للحاجة الماسة إلى الكلام عن هذا الموضوع لكثرة التساؤلات حول هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الزكاة. والأصل دائما في الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى تناول ما يحتاج الناس إليه في أحوالهم، فهذا هو الأصل. فينبغي للدعاة والوعاظ أن يتكلموا عما له علاقة بأحوال الناس. عباد الله، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظيمة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكلكم ولله الحمد رجالا ونساء تحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر في الرتبة الثالثة الزكاة، ذكر في الرتبة الثالثة الزكاة بعد ركن الصلاة. ذكر الركن الأول وهو الشهادة، ثم الصلاة، ثم يليها في الرتبة الزكاة. ونلاحظ دائما أو نلاحظ في الغالب سواء في القرآن أو في السنة المطهرة أن الزكاة تأتي مقرونة بالصلاة. نلاحظ في القرآن أنه كثيرا ما تأتي الزكاة قرينة للصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. العلماء قالوا هذا يدل دلالة واضحة على أهمية الزكاة، هذا تدل واحد دلالة اللي هي عظيمة وكبيرة على أهمية الزكاة. أولا، لأن الزكاة ماشي هي شعيرة تفرضت علينا احنا هذه الأمة المحمدية، لا، بل هي شعيرة من قبلنا. وما أمروا أي أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني أنه متى حققنا إقامة الصلاة وآتينا الزكاة فذلك عنوان السعادة في الدارين. إذا جينا بنا نشوف الصلاة، علاش مثلا تتقرن الزكاة بالصلاة؟ قالوا لأن الصلاة فيها الإخلاص لله، ذاك الإنسان اللي تيصلي هذا دليل على إخلاصه لله تبارك وتعالى. والزكاة والزكاة فيها آش فيها على أن هذا الإنسان على أن هذا الإنسان تيسعى في نفع إخوانه يسعى في نفع إخوانه. وعنوان السعادة كما قال ابن سعدي كما قال ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه وعنوان السعادة اللي بيجمع السعادة في الدارين أن يكون مخلصا لله نافعا لإخوانه أن يكون مخلصا لله نافعا لإخوانه. لذلك من هذا المنطلق إن شاء الله تبارك وتعالى أهمية هذه الشعيرة اللي هي شعيرة الزكاة غادي نتناولوا واحد الآية غادي نتناولوا طبعا جانبا من الجوانب التي تتكلم عن الزكاة لن أتكلم عن الأحكام وإنما غادي نتكلم عن الأهمية البالغة تاع الزكاة والمقاصد اللي من أجلها الشرع شرع هذه الشعيرة اللي هي شعيرة الزكاة حتى باش ما يستهنوش بها كثير من الناس. ينبغي علينا معاشر الآباء والإخوان والأمهات والأخوات ما نستهنوش بهذه الشعيرة اللي هي شعيرة الزكاة عندها مقاصد سامية ولفتنا حتى منعنا الزكاة يترتب عليها من الأضرار ما الله به عليم. وغادي يجينا إن شاء الله تبارك وتعالى بيان لأهمية الزكاة وقلت لفتنا حتى منعنا الزكاة بيترتب عليها واحد ضرر عظيم. علاش؟ لأنه مثلا واحد إنسان من اللي تيسرق تيرتكب واحد مفسدة حلت باش بواحد الرجل أو مثلا يزني فإن في هذا مفسداش ليه هو المزني بها لكن مانع الزكاة ضرره يسري إلى المجتمع جميعا ماشي تيبقى قصر عليه هو لا تيعطب المجتمع كامل. وغادي نبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الحق جل وعلا غادي نأخذ واحد الآية ومن خلالها نبين أهمية الزكاة ونبين بعض المسائل اللي احنا محتاجين أننا نفهمها ومحتاجين أننا نوقف عليها عندها لأنه مع الأسف كثير من الناس من يكون عنده واحد شوية المال وتجي وتقول لي خرج هذاك المال ما تتوفقش يبخل ويشح بماله ظنا منه أن هذا المال هو آش هو ماله وهو اللي تعب فيه. واحد الإنسان عنده مليار مثلا يجي وخرج مثلا واحد 100 مليون لواحد القدر معين اللي فرضوا عليه الشرع هذا أمر عنده هو ما تيستسغوش العقل. ولكن هذا الكلام لا يصدر إلا من رجل منكس الفطرة شي واحد اللي طمس لي الله تبارك وتعالى على البصيرة. لذلك من خلال هذه الآية غادي نبينوا بعض الحقائق اللي احنا محتاجين لها جميعا. يقول الحق جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك أو صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. إن صلاتك أو صلواتك على القراءتين سكن لهم والله سميع عليم. فمطلع هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم خذ شد لأن واحد الناس جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خذ أموالنا هاك المال تاعنا ديه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من ندي لكم المال إلى أن نزلت هذه الزكاة إلى أن نزلت هذه الآية تقرر النصيب الذي ينبغي أخذه. إذا خذ إذا عندنا آش عندنا أخذ خذ. وهذا معاشر الآباء ومعاشر الإخوان والأخوات في هاج فيه دليل على أن أخذ الزكاة أو على أن إعطاء الزكاة أمر واضح أمر وجوب مش أمر استحباب. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش يأخذ والأمر دائما ينصرف للوجوب. إذا خذ يا محمد خذ. إذا فتنستفد احنا من هذه الكلمة تأخذ على أن الزكاة واجبة ما عندش الإنسان أنه واش أن يتقدم بعقله يقول اش يقول حتى هذه الفريسة تدرك لاش لاش بيتهم تاني أبغي تمشي نحج بهم أما غادي ندير لهم حتى شي حاجة ولا مثلا هذا المال اللي جا لهذا الصبي ولا لهذا المجنون لا لك مسكين كاع ما عقل ما عليه الزكاة. لا لا الزكاة حق لله تبارك وتعالى الزكاة حق وواجب على كل أحد إذا خذ من أموالهم خذ يا محمد كل مثلا يخذ ولي الأمر أو من ينيبه من أموالهم. ما أجمل هذ من ما أجمل هذ من فيها آش فيها واحد الرحمة من رب العالمين، لأن من الشتعنين أي خذ بعض أموالهم، خذ بعض، وهذا فيه رحمة من الله تبارك وتعالى بك أيها العبد، حيث إنه افترض عليك بعضا من مالك. عندك مياه تتخلص عليه جوج ونص، أشنا جوج ونص مقابل مياه؟ لا شيء. وإلا لو افترض عليك الله تبارك وتعالى أن يخرج من مالك أكثر، أشنو المانع؟ أشنو المانع؟ ما كاين حتى شي مانع. لذلك الله تبارك وتعالى رحيم بنا، عرف بأن النفوس مجبولة على حب المال، ما تتقدش تخرج المال. يقدر الإنسان يزاق نفسه ولكن ما يعطيش المال، ما يعطيش المال. فلذلك هذه من فيها آش، فيها تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. يقول الله تبارك وتعالى في صفات المتقين ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما أي ومن بعض ما رزقناهم ينفقون، وبعض ما رزقناهم ينفقون، وبعض ما رزقناهم ينفقون. فهذه رحمة من رب العالمين، ينبغي للعباد أن يحمدوا الله تبارك وتعالى. ملي تخرج هذاك المال ما تبقاش تتقفقف، ما تبقاش انت تلفان ولا مكره، لا خصك تخرجها بطيب نفس وتحمد الله تبارك وتعالى على رحمته، رحمته بك. ومن رحمته أن افترض عليك جزءا يسيرا، جزءا قليلا، وجعلك أنت المعطي وغيرك الآخذ. كثيرا من الناس تيفوتهم هذا المعنى، ملي تيبي يعطي ملي تيبي يعطي ما تيعطيش وهو يستشعر رحمة الله تبارك وتعالى به، حيث جعله معطيا ولم يجعله آخذا. حيث جعله معطيا، عطي وانت تستشعر رحمة الله بك، حيث جعلك معطيا وغيرك آخذا. إذن خذ من أموالهم، خذ من أموال لهم. العموم هنا غير مراد، الأموال ماشي على عمومها، أي إنسان عنده أي مال خصو يخرج منه، لا. كاين أصناف زكوية اللي تياش تيخص الإنسان يخرج عليها الزكاة، اللي هي أربعة، اللي هي الذهب والفضة وما يجري مجراهما من المال، واللي هي ما يخرجه الأرض، ما تخرجه الأرض من الثمور والزراع والزروع، وكاين بهيمة الأنعام، وكاين عروض التجارة. هادو هما الأموال اللي تيخرج الإنسان، اللي تيخص الإنسان يخرجهاش يخرج الزكاة فيها. ماشي جميع الأموال، عندك دار ولا عندك مثلا سيارة إلى غير ذلك، ولا عندك مثلا معمل، ولا لا لا لما تخرجش على هذه الأشياء. كاين أشياء اللي جا الشرع وقال لك هذه هي اللي فيها الزكاة، وهذه أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى بنا معشر المسلمين. إذا قال خذ من أموالهم، لاحظ رحمك الله أضاف المال لك. وهنا غادي يجي واحد السؤال، واش هذا المال اللي انت تتصرف فيه دابا الآن هل هو مالك حقيقة؟ واش هذا المال اللي اعطاك الله تبارك وتعالى هو ديالك، هو ديالك، لك أن تتصرف فيه بكامل التصرفات، أم أن الحقيقة غير ذلك؟ وهذه من الحقائق التي تغيب عن كثير من الأغنياء، كثير من الناس اللي مسيرين وتجب الزكاة في حقهم، يغيب أو تغيب عنهم هذه الحقيقة. اعلم رحمك الله أن المال مال الله، اعلم رحمك الله أن المال مال الله، المال مال الله، اسمعها اسمعها، المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. وسمعنا الآية قبيلة قالت لنا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا المال هو تاع الله، ومن رزقه لك؟ شكون اللي أسخر لك؟ وشكون اللي جعلك أش أنت غني وغيرك فقير؟ إنه الله فهو الرزاق، هو الذي رزقك. طيب القضية شو فيها؟ القضية فيها أنك مستخلف، بحال شي واحد قلتي لي قبل لي هذه المساله واحد شويه غادي تزيدوا تخليها للموليه، كذلك انت المال مال الله والذي رزقه لك هو الله، وانما انت مستخلف فيه وإنما أنت مستخلف فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا بكلها بما فيها المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. فإياك رحمك الله أن تبخل بحق الله، عندك يسخن عليك الرأس وتبخل بحق الله تبارك وتعالى. إذا بخلت بحق الله تكون القاصمة. ألم يقل الحق جل وعلا في محكم كتابه حينما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هو انسى أو تناسى الحقيقة أن المال مال الله، أن المال مال الله. لا، قال هو اللي جاب هذاك المال من عنده هو. إنما أوتيته على علم عندي. ماذا كانت النتيجة رحمكم الله؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال الحق جل وعلا أيضا عن صاحب الجنتين، صاحب الجنتين رجل أعطاه الله الخير ولكن تناسى بأن المال ديال الله، قال إيش؟ بأنه دياله هو. قال الحق جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إذن هذا الإنسان قال بأنها الجنة اللي عنده، وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، مخلد، انسى الحقيقة بأنه راه مستخلف، وانسى بأن المال مال الله تبارك وتعالى، فمنع حق الله، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهل سينفعه الندم؟ لن ينفعه الندم. وكذلك ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثالا سورة القلم، إنا بلوناهم، ما واحد الحقيقة، إنا بلوناهم يا أصحاب الأموال أنتم مبتلون، مبتلون باش بالأموال اللي اعطاكم الله تبارك وتعالى، أنتم مبتلون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كان باهم رجل مزيان تيخرج تيطعم الفقراء، تيدير المزيان مع الفقراء، تيدير المزيان مع راسه قبل من الفقراء، تيرحم راسه قبل ما تيرحم الفقراء. وكان الله تبارك وتعالى ميسر ليه، جاءوا الوليدات اللي قارين اللي متقفين اللي معلمين، قالوا اش بنا مسكين كان حمق كان فقير، معنى فقير يعني اش مهور وغير تيشتت ديالو، اش داروا؟ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، بينوض مع الصباح وما يخليوش شي فقير يدخل ويسدوا الباب. إذ أقسموا حلفوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إن شاء الله ما كينا ولا يستثنون. إنسان تيفكر، ولكن فاش تيفكر؟ في خلاء. الإنسان خصو يحسن نيته مع رب العالمين، خاصة فيما يتعلق بالأموال. أنت تتفكر باش تحرم غيرك اللي هو أحق، اللي عنده حق فاش في مالك تتفكر باش تحرمه، لكن الله تبارك وتعالى لك بالمرصاد، لأن هذا حق تاع رب العالمين، حق تاع الله افترضه عليك، وراه هذا الخير اللي عندك أنت تاع الله تبارك وتعالى تاع الله. إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لذلك عباد الله المال مال الله، ينبغي للمسلم والمسلمة أن تتصرف فيه بما يرضي الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول الحق جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. صدقة هذه من الأسماء اللي هي مرادفة للزكاة، اللي هي مرادفة للزكاة، تسمى الزكاة، وسمها الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، سمها الله صدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات سمها الله صدقة، وسمها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أيضا لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد أو فترد على فقرائهم. وعلاش تسمت الزكاة صدقة؟ لأنها دليل على صدق صاحبها مع الله، دليل على صدق صاحبها، باش لأنه هذا الالتزام وهذا التدين اللي تيدين به ماشي خاوي، دليل على صدق صاحبها. إلا بغيت عارف الإنسان واش قابض ولا ما قابضاش، دائما الامتحان هو المال، هو المال. حينما يعظم ماله مليار جوج الملاير وتجي الزكاة غليظة، تماك فين تيبان الإيمان تاع الإنسان؟ تماك فين تيبان الإيمان تاع الإنسان؟ ولا مثلا تيكون شوية، تنقولوا مثلا عنده 130,000، لأنه معاشر الأب والإخوان تيخص التقويم يكون باش ماشي بالذهب بالفضة، وهذا قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء أنهم يقومون بالفضة لأنه أحظ للفقير. 595 غرام تاع الفضة، شوف شحال تدير داكشي، إذا كان عندك هذاك القدر راه وجب ودار عليه الحول وجبت عليك الزكاة. عندك 130,000 ريال، 130,000 ريال دار عليها العام، خرج الزكاة. واخا ما عنديش، واخا انا بغيت نبني مستقبلي وباقي بغيت نتزوج وبغيت نبني داكشي سوقك، مادام انه النصاب كاين ودار الحول خصك تخرج الزكاه. لا تقول لي راه باقي بيتي ولا مزيان، داكشي سوقك، مادام ان النصاب كاين ودار الحول وجبت عليك الزكاه. اذا هنا تيتبين الصدق تاع صاحبها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: والصدقه برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق الإنسان مع الله، وبرهان على إيمانه، برهان على إيمانه. شحال من الناس دابا تيجيو في هذه القضية تاع الزكاة ولكن يغلبون على أمرهم، تيقول لك وهاد الضرائب تدي وهذا تيدي، هذاك شي سوق، هذا حق تاع رب العالمين، لا تدخلوا في الضريبة، دير أنت واحد القضية، أعطي الزكاة ومنع الضريبة، ما تقدش ياك. إذا كيف يتقد مع رب العالمين أنك تمنع حق الله تبارك وتعالى؟ أعطي الضريبة ولكن إيش؟ لا تمنع حق الله تبارك وتعالى سوقك، غير المهم حق الله تبارك وتعالى خص الإنسان إيش؟ يعطيه صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا تبين الله تبارك وتعالى مقاصد الزكاة والثمرات والنتائج والأهمية تعاش تاع إخراج الزكاة. أولا: الزكاة طهرة، الزكاة مطهرة، تطهر العبد، تطهر صاحب المال المعطي، وتطهر الآخذ، وتطهر المال، تطهرهم. إيه، من يعطي الزكاة تتكون طهرة لك أنت، ولكن كاين واحد أنواع تاع الطهارة تاع التطهير، شامل آش الفقير وشامل المال نفسه. الغني ملي تيعطي المال تيطهر النفس عمناس من الشح ومن البخل، وهذه أمور تتنافى مع الفلاح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنسان الذي يخرج الزكاة وتنقي القلب تاعه من الشح والبخل، الشح الذي أهلك الأمم قبلنا، وتتربيه أيضا على أنه ما تيربيش الكبدة على ديال الناس، اللي تيعطي حق الله تبارك وتعالى تتدرب على واحد الحاجة اللي هي عظيمة وتنحتاجها جميعا، أننا نعطيه للناس ديالهم. شحال من واحد يتسلف وتيشد ديال الناس وتيدير لاباس، ولكن ما بقيش تيعطي الناس ديالهم. علاش؟ لأنه ديال الناس حلو عنده هو. المزكي ما عندوش هذا الشيء، اللي تيخرج حق الله تبارك وتعالى دائما تتلقى عليه سهل أنه يعطي الناس حقوقهم. إذن في هذا طهارة لقلبه وطهارة لقلب الفقير أيضا. علاش؟ لأنه الفقير متى يشوف فيك أنت راك فوق طوموبيل آخر موديل تاع 300 مليون و 400 مليون وهو ما عنده باش يتعشى، ولا ولادو تيغوتو ما لقاو ما ياكلوا، ولا هاد الأرمل اللي تتبيع شرفها، كي بيكون القلب تاعو تجاهك أنت؟ كي بيكون سود كحل دائما. لذلك دائما تتلقى الفقراء والطبقه اللي ما عندهاش هز على الناس اللي هما كبار، تيقول لك هذوك ولاد الحرام، هذوك المجرمين، هذوك. لذلك باش حنا ندوبوا هذا الغل، باش من الاسباب باش ندوبوا هذا الغل، الزكاه. تجي انت عندك واحد القدر، عندك مثلا وجب في مالك مثلا 100000 ريال، وتجي وتعيط ليه ولا تعيط لجوج الناس، ها 50 ها 50، تيولي هذاك تيرتاح، تيولي تيحبك. اذا انت تتعاون على انه تيطهر قلبه من اش من الغل والبغضاء، لاش للاغنياء. كذلك فيه طهره لاش المال، ملي تتخرج الزكاه راه ذاك المال تاعك تيطهر من اش من واحد الحاجه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشر. الى حليتي الكوف ولا البصر فين داير فيها المال، ملي تتسرح عينيك تيبان لك مثلا الفلوس، ولا تيبان لك غير مثلا غير الزرقات، ولا مثلا القهويات، تسرح عينيك وخص تعرف واحد الحقيقه اشناهي، هذاك المال راه فيه خير وفيه شر. هذاك المال اللي عندك انت وجمعتي فيه خير وفيه شر، وباش غادي نعرف ان هذا المال هو خير وان هذا المال شر؟ بيضرني انا وبيضر المال تاعي، باش بغيت نعرفوا؟ بتعرفوهاش؟ تعرفوا بالحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. المال فيه الشر، إذا باش نحيد أنا الشر من المال والشر من ذاتي أيضا، كما ورد في بعض الأحاديث، فقد أذهبت عنك شره. إذا خصك تخرجاش الزكاة. ولذلك كم من مانع الزكاة، شحال من الناس تيمنعوا الزكاة، ما تخرجوش العاقبة بخير في الحال في الحال في الحال، ولكن هذا من يحس به؟ هذا تيحس به شي واحد اللي باقي الله تبارك وتعالى عطيه واحد شوية البصيرة، عطيه واحد شوية الإيمان، بمجرد تجي الضربة تقول ياه أنا اللي ما عطيتش حق الله تبارك وتعالى، أنا اللي أخرت حق الله تبارك وتعالى. كاين واحد النوعية من الناس ما تتقولش ما بغيتش نعطيه، ولكن تتهاون. هذا التهاون خصك تعرف بأنك على خطر ومالك على خطر. إلى ما حيدتي هذاك المال هذيك الزكاة، رأى الله تبارك وتعالى سيذهب وسيمحق بركة مالك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا شوف، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذا فيها مطهر القلوب، قلوب آش الآخذين وقلوب المعطين، وفيها مطهر أيضا للأموال. وتزكيهم، معنى تزكيهم تنميهم، لأن من معاني الزكاة طهارة، ومن معانيها النماء. أش تنمي؟ تتنمي الفكر تاعنا، تتنمي الفكر تاعنا، ما تنبقاوش متخلفين. هذا من أسباب التخلف اللي هي منع الزكاة. تتنمي الفكر تاعنا وتنوليو يد واحدة، وتنوليو مجتمع تسود فيه الرحمة والإخاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. المجتمع اللي تيكون فيه، اللي تيتعطى فيه الزكاة، تيتقدم تيتنمى، باش بمثل هذه الأمور، هذه كلها أمور تدفي المجتمع، تعطي قوة داخلية. أولئك سيرحمهم الله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن يا الله؟ لمن ستكتبها؟ فسأكتبها بالتأكيد، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وكذلك الزكاة تنمي المجتمع، تعطيه قوة، تجعل الأعداء يخافوا منه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولينصرن الله من ينصره، بين النصر تاع الله تبارك وتعالى ها واحد السبيل، ها واحد السبيل إخراج الزكوات، نخرج الزكاة تاعتنا. إذن وتزكيهم، تعطيهم ايش؟ واحد النماء، تدفع بالمجتمع لقدام. وإلى منعنا زكاة أموالنا الله المستعان سيسود مثلا ايش؟ القتل والنهب والسرقة، وهذا هو اللي كاين مع الأسف، وهذا هو اللي كاين. تطهرهم وتزكيهم بها. وكاين غير ذلك من الفوائد، غير ذلك من الفوائد، فيها شكر الله تبارك وتعالى، وفيها تحقيق العبودية، وفيها بزاف الحوايج لهذه الزكاة تعطيها. لذلك الزكاة معاشر الآباء والإخوان مدرسة، والله الذي لا إله إلا هو مدرسة. عندكم تصحوا بأن دابا هذا الفقر اللي يسود العالم الآن هو بسبب عشان الله تبارك وتعالى ما ادياش في الخلق تاعو حاشا وكلا، إنما هو بسبب منع الأغنياء لأموالهم. ما تيسخاوش يعطيو لهاش، يعطيو حق الله تبارك وتعالى. ولذلك راه سمى الله حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا تطهرهم وتزكي بها وتزكيهم بها. وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. والله سميع عليم، سميع. شحال من وحده شاتي يقول شي هضره، وايلي اش من زكاه ولا اش من كذا، قد يقولها اش يقدر يقولها اش تسمع، ويقدر يخفيها اش في السر تاعو. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى، سميع. قاعدك شي تتلفظ به غير عندك، سميع عليم. هذا عليم، هذا فيها واحد النوع تاع التهديد الضمني. عليم اش دوك المنعورين اللي تيمنعوا الزكوات، تيمنعوا الزكاة باش بشي حيل اللي هي خاوية، تيمنعوا حق الله تبارك وتعالى بحيل خاوية. لو إلا مرض شكون اللي بيعطيني، وإلا مشى هذا المال شكون اللي بيعطيني. سبحان الله، سبحان الله، هذا لا يقوله إلا شي واحد اللي ما عرف الله تبارك وتعالى. كيف الله تبارك وتعالى يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي ممس، اللهم أعطي منفقا خلفا، وتقول الآخر ملك ماشي أنا ولا أنت اللي عمري بالذنوب، لا ملك، الملائكة المطهرون دعوتهم مستجابة. تاش تقول اللهم أعطي ممسكا، ممسكا ناش حق الله، حق الله وحق العباد، أعطي ممسكا ناش تلافا. تنقولوا احنا فلان ضربات تلفا، تيبا لكي تدور بجنبه ما تعرفش مصلحته، وخا عنده، وخا مس عليه، وخا مس عليه الله تبارك وتعالى، تلقى ضربات تلفا. ديك التلفا اللي تنطقوا احنا بالدارجة راه هنا واردة، معناها كاين. وأعطي ممسكا تلفا، تلقى لسان تالف، تلقى عنده 36 بورتابل، 36 اش محمول، كاين شي تلف أكثر من هكا. وأعطي ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. لذلك إياكم عباد الله، إياكم والتحايل على الله، خصوصا ما يتعلق بالزكاة، أعطيها عن طيب نفس وأيقن بالإخلاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.